بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، عندنا تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. قرأنا في هذا التفسير ووصل بنا الكلام إلى عند سورة المائدة الآية السابعة، انتهينا منها. نبدأ من واذكر الله واذكر نعمة الله عليكم، يعني السابعة اتينا من السادسة طويلة التي استنبط الشيخ منها ما يقرب من 50، هذه هي ما يقرب من 50 فائدة أو حكما شرعيا، هذه أخذناها. والآن نبدأ بما بعدها، تفضل اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. أما بعد، قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينية والدنيوية بقلوبهم وألسنتهم، فإن في استدامة ذكرها داعيا لشكر الله تعالى ومحبته وامتلاء القلب من إحسانه، وفيه زوال للعجب من النفس بالنعم من النعم الدينية وزيادة لفضل الله وإحسانه. وميثاقه أي واذكروا ميثاقه الذي واثقكم به، أي عهده الذي أخذه عليكم. وليس المراد بذلك أنهم لفظوا ونطقوا بالعهد والميثاق، وإنما المراد بذلك أنهم بإيمانهم بالله ورسوله قد التزموا طاعتهما. ولهذا قال: إذ قلتم سمعنا وأطعنا، أي سمعنا ما دعوتنا به من آياتك القرآنية والكونية سمع فهم وإذعان وانقياد، وأطعنا ما أمرتنا به بالامتثال وما نهيتنا عنه بالاجتناب. وهذا شامل لجميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة، وأن المؤمنين يذكرون في ذلك عهد الله وميثاقه عليهم وتكون منهم على بال، ويحرصون على أداء ما أمروا به كاملا غير ناقص. واتقوا الله في جميع أحوالكم، إن الله عليم بذات الصدور، أي بما تنطوي عليه من الأفكار والأسرار والخواطر، فاحذروا أن يطلع من قلوبكم على أمر لا يرضاه أو يصدر منكم ما يكرهه. واعمروا قلوبكم بمعرفته ومحبته والنصح لعباده، فإنكم إن كنتم كذلك غفر لكم السيئات وضاعف لكم الحسنات لعلمه بصلاح قلوبكم. طيب، تلاحظ يعني من سلوب الشيخ رحمه الله أنه يركز على ماذا؟ يركز على فهم الآية، تدبرها، دلالاتها. يقول لك: ما مفهوم الآية؟ ماذا تفهم من الآية؟ كيف تتدبر الآية؟ كيف تفهم من الآية تدل على كذا، تدل على كذا، تدل على كذا، عدة دلالات. هذا مقصد الشيخ، ولذلك هو لا يركز على بيان المعاني. المعاني قد تكون واضحة، لكن هو يركز على شيء وراء هذه المعاني، وهو تدبر الآيات وفهمها ودلالات الآيات. شف ناظر، قال: واذكروا نعمة الله عليكم. يعني شف، لما ذكر الله سبحانه وتعالى نعمة الطعام والشراب في أول السورة، يعني لما ذكر الحلال والحرام في أول السورة والشراب والطعام، ثم ذكر أيضا الحلال من في الزواج والمحصنات من المؤمنات، ثم ذكرهم بما خلقوا لأجل، لا لهذه الأمور، وإنما خلقوا للعبادة، ذكرهم بنعمة العبادة والشرع والدين ونعمة الحلال والحرام. قال: اذكروا نعمة الله عليكم. وشوف، نعمة مفردة، لكنها إذا أضيفت إلى معرفة دلت على العموم. هذه قاعدة تفسيرية مرت معنا: المفرد أو الجمع إذا كان نكرة وأضيف إلى معرفة دل على العموم. فقولك هنا، قول الله عز وجل: واذكروا نعمة الله، ليست نعمة واحدة وإنما جميع النعم عليكم. ثم ذكرهم بالميثاق. الميثاق ما هو؟ الميثاق الذي بينك وبين الله، العهد المؤثق الذي بينك وبين الله، أن الله سبحانه وتعالى أمرك بعبادته ووعدك بالجزاء الحسن في الفوز بجنة النعيم. هذا هو كل مسلم. وأنت تقرأ في القرآن تقول: سمعنا وأطعنا، يعني العهد الذي بينك وبين الله أن تؤمن بالله وتدخل في هذا الدين بشرعه، والدخول بالإيمان والمعتقد الصحيح والعمل الصالح، وتعرف أنك إذا فعلت هذه الأشياء لك الجنة. هذا هو المقصود. فقوله تعالى: وميثاق الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، وكأن هذه الآن إشارة لأي شيء؟ إشارة إلى تذكير المؤمنين بما فعل أهل الكتاب، لأن سيأتينا الآن أنهم نقضوا الميثاق. فيقول: أنتم قلتم سمعنا وأطعنا، لستم مثلهم سمعنا وعصينا. كونوا على ما أنتم عليه وتذكروا هذه النعمة. شوفوا جاء بسياق ماذا؟ بأسلوب أنها نعمة عليكم، هذه نعمة، نعمة الشرع ونعمة الرسالة ونعمة الدين. ثم ذكرهم بأن الله مطلع على سرائرهم، فقال إن الله عليم بذات الصدور، فكان في حث عليهم. تأتيك الآية التي بعدها أيضا فيها أمر مؤكد في قضية ماذا؟ القيام بشرع الله، القيام بما فرض الله عليك، القيام بالعدل، القيام ب... طيب شوف نقرأها تفضل. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أي يا أيها الذين آمنوا بما أمروا بالإيمان به قوموا بلازم إيمانكم بأن تكونوا قوامين لله شهداء بالقسط، بأن تنشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة والباطنة، وأن يكون ذلك القيام لله وحده لا لغرض من الأغراض الدنيوية، وأن تكونوا قاصدين للقسط الذي هو العدل لا الإفراط ولا التفريط، لا الإفراط ولا التفريط في أقوالكم ولا أفعالكم، وقوموا بذلك على القريب والبعيد والصديق والعدو. ولا يجرمنكم أن يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط، بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه، وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له ولو كان كافرا أو مبتدعا، فإنه يجب العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق، لأنه حق لا لأنه قاله، ولا يرد الحق لأجل قوله، فإن هذا ظلم للحق. اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي كلما حرصتم على العدل واجتهدتم في العمل به كان ذلك أقرب لتقوى قلوبكم، فإن تم ذلك العدل كملت التقوى، إن الله خبير بما تعملون، فمجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها صغيرها وكبيرها جزاء عاجلا وآجلا. طيب شوف الآن عندنا حتى نربط بين الآيات، عندنا آية في سورة، شوف الآية رقم 135 من سورة النساء، هذه مرت معنا زين، وهذه الآية سورة النساء فيها يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وهنا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ليش هناك قدم القسط كونوا قوامين بالقسط وهنا قال قدم قال قولوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، أخر القسط ليش؟ نقول السبب أولا حتى نربط حتى نعرف الفرق بينهما ونربط بين الآيات وبين السور، أن سورة النساء قائمة على العدل، العدل بين الأولاد والعدل بين النساء والعدل في الحكم والعدل في كل شيء، فقدم العدل هناك يا الذين كونوا قوامين بالقسط، لأنها في سياق الحديث عن العدل. هنا الحديث هنا ليس عن العدل، هنا الحديث أكثر ما يكون في الشرع والدين، فإذا قال كونوا قوامين لله بشرعه ودينه شهداء بالقسط. ليش أخر القسط؟ لأنه سيتحدث عن العدل لما قال اعدلوا هو أقرب، فأخره لأنه سيأتي الحديث عنه. واضح الكلام؟ طيب يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ما معنى قوامين؟ نقول قوام صيغة مبالغة، كثير القيام مثل قائم، تقول هذا رجل قوام يعني يقوم بالشيء بدقة ويعني وحسن أداء، فهم الله أمرهم بأن يقوم لله يعني يقوم بدينه، ومثل ما ذكر الشيخ قال تنشط حركاتهم الظاهر والباطنة للقيام لله وحده لا شريك له، لغرض لا لغرض من أغراض الدنيا، وإنما يقصد القيام بشرع الله وبما أوجبه الله له حق القيام، ويحرص عليه أشد الحرص. طيب قال شهداء بالقسط يعني تكون شهادتك بالعدل، شهادتك مع القريب والبعيد ومع المسلم وغير المسلم، لا بد أن تكون الشهادة بالعدل والقسط. طيب قال شوف لذلك شوف لما حتى الشهادة مع العدو، ولذلك قال لا يجرمنكم أي لا يدفعك ويحملك زين على أن لا تعدل، بغض إنسان يعني بغض قوم أو إنسان يعني بينك وبين واحد عداوة وبغض أحساء إليك، لا هذه الإساءة لا تتسبب في أنك تظلمه أو لا تقوم بالعدل أو لا تشهد بالعدل، فالشهادة بالعدل وقيام الحق وعدم الظلم هذا شيء، وبغضك له شيء، ممكن تبغضه تستمر على بغضه لأنه بينك وبين عداوة أو أن حصل من الشيء، لكن قام العدل لا شيء آخر. لابد حتى لو كان بينك وبينه أشد الأمور لا تصل إلى الوقوع في الحرام أو الوقوع في الظلم، ألا تعدلوا. قال الله عز وجل اعدلوا هو أقرب للتقوى، أقرب إلى تقوى الله عز وجل والخوف منه. ولذلك أكد قال واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، وهذا السلوب يسميه دائما معنا القرآن، دائما يمشي معنا إن الله خبير ما تعملون إن الله بصير، هذا يسميه العلماء أسلوب إما تهديد يعني وعيد أو وعد لك. فإذا كان الله خبير بعملك وأنت تحسن فهذا خير لك، وإذا كان الله خبير بعملك وأنت تسيء هذا وعيد. طيب نأخذ الآية اللي بعدها. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أي وعد الله الذي لا يخلف وعد الله الذي لا يخلف الميعاد، وهو أصدق القائلين المؤمنين به وبكتبه ورسله واليوم الآخر، وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات بالمغفرة لذنوبهم بالعفو عنها وعن عواقبها وبالأجر العظيم الذي لا يعلم عظمه إلا الله تعالى. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا الدالة على الحق المبين فكذبوا بها بعدما أبانت الحقائق أولئك أصحاب الجحيم، الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه. نقرأ اللي بعدها. لا خلاص، لا هذه الآية الآن، شوف الآية كانت تأكيد وثمرة الآية التي قبلها، لما أمرك الله بالقيام بشرعه والعدل أعطاك النتيجة، فقال هذا الذي يقوم هو من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وجزاؤه المغفرة والأجر العظيم وهو الجنة. طيب ليش قدم المغفرة على جزاء الجنة؟ لأنه لا يدخل الجنة وفيه شيء من الذنوب، لازم تغفر ذنوبه وتمحى عنه سيئاته فيدخل ليس فيه شيء من المعاصي قد نقوا. ولذلك يعني هذا من المناسب أن ما يقال ادخل الجنة ثم تغفر ذنوبه، تغفر ذنوبكم وتمحصون وتزال عنكم كل شيء، ثم بعد ذلك يقال لهم ادخلوا الجنة ليس عليكم ذنب. واضح؟ وأما الذين كفروا وكذبوا هذا وعيد، وهذا وعيد شديد لمن لم يكونوا قوام لله ولم يكن قائما بالقسط، هذا تهديد ووعيد. فالله عز وجل هذه أصلا قاعدة تفسيرية بعد، وهو أنه إذا ذكر ثواب أهل الخير يقابله بجزاء أهل الشر، أو العكس إذا ذكر جزاء أهل الشر يقابله بثوابه الخير، هذه قاعدة. طيب نأخذ الآية بعدها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يذكر تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة ويحثهم على تذكرها بالقلب واللسان، وأنهم كما أنهم يعدون قتلهم لأعدائهم وأخذ أموالهم وبلادهم وسبيهم نعمة، فليعدوا أيضا إنعامه عليهم بكف أيديهم عنهم ورد كيدهم في نحورهم نعمة. فإنهم الأعداء قد هموا بأمر وظنوا أنهم قادرون عليه، فإذا لم يدركوا بالمؤمنين مقصودهم فهو نصر من الله لعباده المؤمنين، ينبغي لهم أن يشكروا الله على ذلك ويعبدوه ويذكروه. وهذا يشمل كل من هم بالمؤمنين بشر من كافر ومنافق وباغ، كف الله شره عن المسلمين، فإنه داخل في هذه الآية. ثم أمرهم بما يستعينون به على الانتصار على عدوهم وعلى جميع أمورهم، فقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أن يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم الدينية والدنيوية، وتبرأوا من حولهم وقوتهم، ويثقوا بالله تعالى في حصول ما يحبون، وعلى حسب إيمان العبد يكون توكله، وهو من واجبات القلب المتفق عليها. طيب الشيخ من منهجه في تفسيره أنه لا يركز على أسباب النزول ولا يذكر يعني مثل هذه الأشياء التي لا تكون لها نزلت في فلان، ما يركز عليه. لماذا؟ يقول القرآن جاء مخاطبا الأمة إلى قيام الساعة، وجاء صالحا لكل زمان ومكان، فلا حاجة نقول نزلت في فلان وفلان، العبرة بعموم اللفظ. أيوة، هو يمشي على هذه. ولذلك كثير من المفسرين ذكروا سبب النزول يذكرون رحمة الله عليكم، وأكثرهم على أنها نزلت لسببين. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحدى غزواته راجعا بعد غزوته، نزلوا في واد ليرتاحوا فيه، فكل أخذ مكانا تحت شجرة، النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة فعلق سيفه، فجاء أعرابي وأخذ السيف والنبي جالس، فسل السيف وقال: يا محمد، من يمنعكم مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعكم مني؟ قال: لا أحد. فقال الله عز وجل في هذا: اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. قد يأتيك شخص يقول لك: طيب، يعني هذا كان واقع للرسول صلى الله عليه وسلم وحده، فكيف يقول اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا أيديهم إليكم؟ فنقول: يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا الأمة كلها. طيب، هذا سبب النزول. السبب الثاني ذكر أيضا وهو الأرجح والأقرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج لدية قتيلين قتل خطأ وليس عنده مال، فذهب إلى اليهود لأنهم كانوا أهل مال، والنبي قد كان بينه وبينه معاهدة. فلما جاءهم قال: أنا أريد أن نقترض منكم مالا ندفع به هذه الدية. فقالوا: أبشر يا أبا القاسم، نعطيك قرضا، انتظر ونعطيه. فجلس النبي تحت الجدار، فدخل هؤلاء اليهود فقالوا: هذه فرصة، إن محمدا جاءنا ليخرج أحدنا إلى أعلى البيت ويلقي عليه حجرا فيموت ونرتاح منه. فكانوا يدبرون هذا الأمر. جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بخيانة هؤلاء وأنهم يغدرون به، فقام النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه راجعين إلى المدينة. ثم بعد ذلك أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم وهم بنو النضير. فقال الله عز وجل: اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم، هم اليهود، أن يبسطوا إليكم أيديهم بالضرب الحجر عليكم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. شوف، يعني هذا أقرب لسبب النزول. لماذا؟ لأن الآيات التي بعدها حديث عن بني إسرائيل ونقضهم المواثيق والعهود، فكأنها أقرب، كأنها إشارة إلى غدرهم السابق. أي نعم، أحسنت هذه. فشوف، وبعدين لاحظ أن هنا لما ذكرهم بهذه النعمة وأن الله صرف كيدهم، زين، ذكرهم بالتوكل على الله وأنه من أعمال القلوب، وأن الإنسان يفعل الأسباب مع التوكل على الله، لا يكون اعتماده على فعل الأسباب أو التركيز على فعل الأسباب وترك التوكل، ولا يكون يتوكل ولا يفعل الأسباب، فهو يجمع بين الأمرين. فتجد بعض الناس يعني ينسى التوكل وتجده يجتهد في فعل الأسباب وينسى شيء اسمه التوكل على الله. ما معنى التوكل على الله؟ هو اعتمادك على الله عز وجل في جلب المصالح لك أو دفع المضار، إما جلب المصالح كعمل ووظيفة ومال ونحو ذلك، أو زواج أو سفر أو نحو ذلك، أو دفع المفاسد عنك كالأمراض وغيرها. اعتماد على القلب قد ينساه كثير من الناس، يعني هو التوكل على الله، حق التوكل. وما في مانع أن الإنسان يفعل الأسباب ويتوكل على الله، أما أن يغيب عنه التوكل ويعتمد الأسباب أو يترك الأسباب ويعتمد على التوكل، الإنسان يعني يوازن بين هذا وهذا. ولذلك شف الله عز وجل يعني أشار إلى أنهم يفعلون السبب، وأشار أيضا إلى أن يتوكلوا على الله حق توكله. طيب، لعل نقف عند هذا القدر إن شاء الله، في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.